Book 2 6 6 القراءة والكتابة Читати и писати أنا أقرأ Я читам أنا أقرأ حرفاً Я читам Jedno slovo. Ana akra'u kalimatan. Ja čitam jednu reč. Ana akra'u žumla. Ja čitam jednu rečenicu. Ana akra'u hitaban. Ja čitam jedno pismo. أنا أقرأ كتاباً. Ja čitam jednu knjigu. أنا أقرأ. Ja čitam. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Ti čitaš. هو يقرأ. On čita. أنا أكتب. Ja pišem. أكتب حرفاً. Ja pišem jedno slovo. أكتب كلمة. Ja pišem jednu reč. أكتب جملة. Ja pišem jednu rečenicu. أكتب خطاباً. Ja pišem jedno pismo. أكتب كتاباً. Ja pišem jednu knjigu. أنا أكتب. Ja pišem. أنت تكتب. أنت تكتبين. Ti pišeš. هو يكتب. On pisze.